أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه السادة المالكية وشرح متن العشماوية، وما زلنا في كتاب الجمعة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الشروط والأركان، ووقفنا عند آداب الجمعة. قال الشيخ: وأما آداب الجمعة فثمانية. الأول: الغسل لها، وهو سنة على المشهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغذاء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. لما فرغ الشيخ من الشروط، من شروط الجمعة وأركانها، شرع في الآداب. والآداب يعني السنن والمستحبات التي ينبغي لمريد الجمعة أن يحصلها. وهذه الآداب كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ورغب في فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. فقال: وأما آداب الجمعة جمع أدب. الآداب جمع أدب، وهو ما يطلب من المكلف تحصيله، تحصيله لها سواء كان فعلا أم تركا. الأدب يشمل الفعل ويشمل الترك، مثلا ترك أكل ما له رائحة كريهة، هذا ترك وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في السنة. سواء أكان فعلا أم تركا، سنة أم غيرها. وأشار لجواب أما بقوله فثمانية. الأول: الغسل. أول أدب من آداب الجمعة، يعني من أراد الجمعة فليغتسل. حكمه أنه سنة رغب في فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عند الترمذي والإمام أحمد وأبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا استنبط منه بعض علماء المالكية أن غسل الجمعة واجب. والمشهور عندنا أنه سنة. المشهور يعني القول الثاني أنه سنة. ومعنى واجب قالوا وجوب السنن، واجب وجوب السنن، يعني السنن المتأكدة، يعني الذي يتأكد فعلها على مريد الجمعة. وسبب الغسل النظافة، سبب الغسل النظافة وإزالة رائحة العرق. وسبب قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث آخر من جاء الجمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في يوم شديد الحر وكانوا يلبسون الصوف، كانوا يلبسون لباس الصوف، لباس الصوف والشعر والوبر، كان هذا هو الغالب في ثياب الصحابة رضي الله عنهم، ثياب خشنة أو من الكتان، كل الثياب في الأول كانت هكذا. فجاءوا من أعمالهم، والذي جاء من السوق والذي جاء من مكان بعيد، فعرقوا. طبعا العرق له رائحة كريهة، فاشتدت رائحة العرق في المسجد حتى وصلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، فقال من جاء يوم الجمعة فليغتسل، يعني من جاء إلى المسجد فليغتسل. ومن ثم يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل لكل المجامع، يعني كل مكان فيه اجتماع. مثلا يقولون الغسل لدخول مكة، الغسل للإحرام، الغسل لدخول المدينة، الغسل للجمعة، الغسل للعيدين، الغسل للمزدلفة، الغسل لدخول منى، كل هذه اغتسالات مسنونة. وهذه الاغتسالات لا ترفع الحدث، بمعنى لا يصلى بها، يعني لابد أن يتوضأ بعدها وضوءه للصلاة، لأن الغسل أو هذه الاغتسالات كلها للنظافة، هذه الاغتسالات للنظافة، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذي أحد أحدا، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فيعني الرائحة الكريهة لا يحبها الناس ولا تحبها الملائكة، هذا أدب إسلامي رفيع علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كانت هناك ضرورة، واحد مثلا مريض بمرض الصدر ويخاف مثلا من الاغتسال ثم الخروج فيتوضأ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند أصحاب السنن قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل يعني الغسل أفضل من الوضوء، الغسل أفضل من الوضوء. وهذا دليل السنية، هذا دليل السنية، يعني من لم يستطع الاغتسال فليتوضأ. ولكن عندنا المالكية قالوا لابد للغسل حتى تتم سنيته أن يكون متصلا بالرواح، يعني بالذهاب إلى الجمعة، يعني يغتسل ثم يذهب إلى المسجد، لا يشتغل بعد ذلك بأكل أو نوم أو مثلا ذهاب إلى السوق وقضاء الحاجات، لأنه يذهب معنى الغسل، يعرق مرة أخرى وكأنه لم يغتسل، وكأنه لم يغتسل. ومن ثم قالوا لابد أن يكون متصلا بالرواح، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن اغتسل فراح، من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى. فالتعبير بالفاء قالوا يفيد التعقيب، لم يقل ثم، ثم تفيد التراخي والبعد الزماني، لكن الفاء نقول جاء زيد فعمر يعني وراءه، لكن جاء زيد ثم عمر يبقى بعده بعده بمد. هنا نص الحديث من اغتسل فراح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث. فاستنبط المالكية وجوب اتصال الغسل بالذهاب إلى المسجد، يعني يكون قرب الظهر، قرب الزوال، يعني قبل الظهر بنصف ساعة، ثم يذهب إلى المسجد. وأورد الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا، يعني أنه سبب الكفارة، سبب لكفارة الذنوب، يعني حتى لو كانت الذنوب كثيرة مهما كانت تغفر بسبب الغسل. فإن كان الفصل يسيرا يعني بين الغسل والذهاب فلا شيء عليه، وقد يتأخر لإصلاح ثيابه وتبخيرها، يعني أحيانا مثلا إنسان يكوي مثلا الجلبية بعد الغسل مثلا، والعرب كانوا يبخرون الثياب، يعني يجيب البخور ويضع مثلا الثياب فوقه، أو يقف هو بعد أن يلبس حتى يدخل البخور في ثيابه وجسمه، حتى إذا عرق كانت رائحته كرائحة البخور. إلى الآن العرب يفعلون هذا، يأتون بالمبخرة ويقفون فوقها فيدخل الدخان في الثياب فيصير إيه؟ مبخرا جسدا وثوبا، فحينما تجلس بجواره يعني تجد رائحة البخور تفوح منه. فلو تأخر لإصلاح الثياب أو التبخير هذا يعتبر تأخيرا إيه؟ يسيرا. فإن اغتسل واشتغل بغذاء، يعني جلس جهز الغذاء وأخذ يأكل، أو نوم، يعني اغتسل مثلا الساعة 10 أو الساعة 9 ثم نام ثم استيقظ، يبقى هنا يعيد الغسل مرة أخرى. فالأكل فاصل كبير والنوم فاصل كثير. لكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: الغسل يصح من بعد طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر. الإمام الشافعي قال: لو اغتسل عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر كان محصلا للسنة، كان محصلا للسنة. لكن عند الإمام مالك قال: لابد من الاتصال بالمسجد. قال: فإذا خف الأكل أو غلبه النوم فلا شيء عليه، يعني أكل مثلا لقمة أو سندويتش مثلا بلغتنا، فلو أكل مثلا بعد الغسل أكلا خفيفا لا يستغرق 5 دقائق ثم ذهب، يبقى هنا اتصل الغسل بالمسجد. أو غلبه النوم، يعني واحد جاي من العمل ومجهد جدا فاغتسل ثم نام قهرا عنه، غلبه النوم، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. الثاني السواك. يبقى السنة الثانية أو الأدب الثاني بعد الاغتسال السواك، أي لأجل حضور الملائكة، لأجل حضور الملائكة. فالاغتسال الأدب الأول من أجل إزالة العرق، السواك من أجل إزالة ما بين الأسنان. وهناك طبعا أحاديث كثيرة في السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك باستمرار، حتى تقول السيدة عائشة: إني أخاف، كنت أخاف عليه أن يدرد، يعني أن يصاب بشيء في الدردار اللي هو أصل الأسنان. اللي هي اللثة يعني من شدة إيه؟ من شدة السواك. ولذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام: نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة. في حديث آخر: إن الملائكة تتأذى مما بين الأسنان. فالخلال يعني اللي هي الخلة اللي انت بتشوفها دي بتتباع الآن في الصيدليات، وكانت موجودة عند العرب على هيئة سنبلة القمح كده، لها عيدان طرية الإنسان بعد أن يأكل ينقي بها ما بين الأسنان مع السواك، لأن السواك مش هيدخل بين الأسنان، فهنا الخلة مع السواك حتى تكون الأسنان نظيفة، لأن طبعا معروف أن الأكل يتعفن بين الأسنان فيؤذي الملائكة بل يؤذي بني آدم. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني لو واحد ترك أسنانه من غير تنظيف تعفن فيها الأكل، فإذا كلم أحدا خرجت من فمه رائحة كريهة. هذه الرائحة التي يكرهها ابن آدم تكرهها كذلك الملائكة. وطبعا وارد في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن الملائكة في يوم الجمعة تكون على أبواب المساجد، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، يعني اللي يدخل أولا ثم بعده فلان ثم بعده فلان، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه قال: فإذا اغتسل وتسوك وتعطر ولبس أحسن الثياب قال: فربما صافحوه أو لمسوه. هكذا قال في الشرح الصغير: ربما صافحوه، يعني الملائكة وهو لا يشعر، ربما صافحوه أو لمسوه، لأن الملائكة تحب الذي يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن واردة في الحديث: من أتى الجمعة فليغتسل وليتطيب وليتسوك وليتسوك، وفي رواية: وليمس من طيب أهله إن وجد، يعني إن لم يكن عنده طيب يخصه يتطيب من طيب أهله من طيب أهله. فالسواك أي لأجل حضور الملائكة حتى لا تتأذى مما بين الأسنان. الثالث: حلق الشعر المأمور بحلقه كالعانة ونتف الإبط، والأخذ من شاربه. والسيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا أنس وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يأخذ من شاربه ويقلم أظفاره ويقلم أظفاره، يعني هذه أداب كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل يوم الجمعة كذلك. الثالث: حلق الشعر المأمور بحلقه كالعانة. والرابع: تقليم الأظافر للتنظيف، لأن الأظافر إذا طالت تراكم الوسخ تحتها، وهذه طبعا فائدة طبية، فيها فائدة طبية، لأن الجراثيم تتراكم كثيرا تحت إيه؟ تحت الأظفار، فإذا أراد الأكل نزلت هذه الجراثيم في الأكل فيتضرر الإنسان. وعلى أي حال فهي ليست من شعار المسلمين، لأن بعض الناس الآن بعض الشباب يعني يربي أظفار كمخالب القط، يعني كأنه يستعد للقتال، يعني إذا واحد اتخانق معاه يعني يهبش في وجهه. لكن هي ليست من شعار المسلمين، وبعض الناس برضو بعض الشباب يعني تراه يترك مثلا ظفر الخنصر مثلا أو الخنصر هذا والخنصر هذا، كل هذا طبعا ليس من شعار المسلمين. فالمسلم يقلم أظفاره كلها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقليم الأظافر للتنظيف يعني مبالغة في النظافة، مبالغة في النظافة. الأمر الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراس، فإن وجب فإن فعله وجب عليه اجتنابهم. قال كالذباح والدباغ ومن به صنان، من به صنان يعني الذي يأكل الثوم والبصل يحرم عليه دخول المسجد حتى ولو لم يكن فيه أحد، كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه. قال لأن الملائكة تتأذى منه، وإذاية الملائكة أيضا حرام، ولذلك يحرم أكل الثوم والبصل قبل الجمعة، لأن هذا يجعله يتخلف عن الجمعة. يعني لو سأل واحد أكل مثلا الساعة 11 أو 11 ونص قبل الظهر بنصف ساعة أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أو فجلا من هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة، قالوا يحرم عليه دخول المسجد وحضور الجمعة والجماعة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا أو مجلسنا هذا وليجلس في بيته، لأنه طبعا إزاية الناس حرام. يبقى يأثم من ناحية الأكل لأنه أكل شيئا يجعله يتخلف عن الجمعة، ويأثم للتخلف عن الجمعة لأنه هو الذي أدخل على نفسه هذا الحكم، أدخل على نفسه هذا الحكم. لا، للتحريم، للتحريم من حيث إيه؟ عدم دخول المسجد. ده أمر واجب فليعتزل، الأمر هنا للوجوب، يعني لا يجوز له الدخول حتى يزيل الرائحة، حتى يزيل الرائحة. بأي مزيل؟ بأي مزيل؟ ولذلك الذي به صنان والعياذ بالله، يعني أحيانا بعض الناس عرق صنان شديد لا يطاق، يعني في تحت إبطيه، هذا بلاء والعياذ بالله. فده يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة بأي مزيل. قال فإن لم يستطع قال فليجتنب الناس، فليجتنب الناس. قال وكذلك الذباح اللي هو ايه الجزار والدباغ الذي يدبغ الجلود، كل هؤلاء رائحتهم كريهة جدا، فيجب عليهم أن يزيلوا هذه الرائحة. إن لم يمكن وما زالت الرائحة عالقة بهم، قال هذا عذر كما سيأتي في الأعذار التي تجعل الإنسان يتخلف عن الجمعة، الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. نعم نعم، وباقي الجماعة كالجمعة، الجماعة كالجمعة سواء بسواء. نعم، لكن من به يعني رائحة كريهة يجب عليه أن يزيلها وجوبا، لأنه يعني العلماء قالوا يقاس على الثوم والبصل والكراس والفجل كل ما هو مثله، يعني أي شيء له رائحة كريهة يقاس عليه، لأن هذا نص عليه صلى الله عليه وسلم لوجوده بين أصحابه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول من ابتلي بالأكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليمتهما طبخا فليمتهما طبخا. ولذلك لما واحد بيعزم على واحد وبعدين بيقول له عندك ايه هتعزمنا عليه؟ قال له بصلة المحب خروف. قال له لا، ما تبقاش خروف الا اذا طبخت. تضحك علينا وتقول البصلة ميتة تكون البصلة يعني خروف ازاي يعني؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل السوم ولا البصل، لكن للمناجاة. يعني سيدنا أبو أيوب لما نزل ضيفا عنده صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، نزل ضيفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثوم وبصل، فكان يتبرك من أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجد البصل والثوم كما هو لم يأكل منه شيئا. فقال له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، كلوه أنتم فإنما أنا أناجى. فإنما أنا أناجى أي تناجيني الملائكة، ينزل علي جبريل ويكلمني، وطبعا الملائكة تفر من الرائحة الكريهة. نحسن بعض الناس يظن أن أكل الثوم أو البصل حرام أو الفجل أو الكراس، لا، وإنما تؤكل في الأوقات التي ليس فيها جماعة ولا جمعة، يعني لا يحضر مجالس علم أو جمعة أو جماعة، يأكل في وقت فيه متسع بحيث إذا ذهب بعد ذلك للجمعة ذهبت الرائحة. يعني من أكل الصباح مثلا يبقى حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات، ومعروف يعني في العلوم والصحة يقولون أن الأكل يمكث في المعدة 4 ساعات ثم ينحدر إلى الأمعاء. ولذلك هنا قال إيه؟ تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة قبل إيه؟ قبل الجمعة. هذا أدب من الآداب. السادس التجمل بالثياب الحسنة. والثياب الحسنة طبعا في الشرع البياض، البياض، ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إلى الله البياض، فكفنوا فيه موتاكم. وفي رواية البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، إنها من خير ثيابكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ولم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من الصلاة كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. هذا رواه أصحاب السنن هذا الحديث. يعني هذا الحديث يعني فيه آداب الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة ذكر الغسل ولبس أحسن ثيابه وهي البياض ومس من طيب إن كان عنده، وينبغي للإنسان أن يكون عنده الطيب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب مع أن عرقه كان يصلح الطيب كما ورد في البخاري. السيدة أم سلمة كانت يعني تجمع عرقه الشريف في قارورة، ولما سألها عن ذلك قالت نصلح به طيبنا ونبرك به أطفالنا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتطيب يعني للتشريع وللتسنين ليستنى به الأمة، لتستنى به الأمة. والشيخ ابن القيم في الطب النبوي قال يعني ولا شيء أحفظ للصحة من الطيب، لأن الطيب يقتل الميكروبات والجراثيم، كما أنها تتكاثر في العفن تموت من الرائحة الطيبة. قال أحفظ شيء للصحة هو الطيب. الإمام مالك قال رضي الله عنه قال لو أنفق الرجل ثلث ماله في شراء الطيب لا يعد مسرفا، إلى هذا الحد للاهتمام بالطيب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري للسيدة فاطمة الزهراء والإمام علي في العرس بثلث المهر طيبا، بثلث المهر أمره أن يشتري به طيبا. انظر، ولذلك الإنسان يعني لا ينظر إلى الطيب على أنه شيء بسيط أو أمر عادي، لا، ده هذا أمر مهم، مهم جدا من ناحية الشريعة ومن ناحية الطبية الصحية. ومس من طيب إن كان عنده ولم يتخطى أعناق الناس، طبعا لأن التخطي خاصة أثناء الخطبة حرام، يعني الذي يتخطى أعناق الناس اتخذ جسرا إلى جهنم. تخطي أعناق الناس حرام، والإمام يخطب، يعني إذا دخلت فاجلس في أول فرجة تجدها، لكن لا يجوز لك أن تتخطى. والتخطي يعني الناس يتلاصقون هكذا وأنت تمر من فوق أكتافهم، تخطي أعناق الناس يعني أن رجلك تكون بجوار العنق. لكن لو أن الناس يجلسون متباعدين وهناك فرجة مثلا يمر منها الإنسان كهذه مثلا، يعني الذي يجد فرجة ويمر منها لا يعد متخطيا. فالتخطي لا يكون إلا إذا جلس يعني الرجلين هكذا مقترنين، يعني الكتف بجوار الكتف وأنت تمر هكذا، هذا هو التخطي. ولم يتخطى أعناق الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. يعني لو وجد رجلا يتخطى أعناق الناس كان يقول له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس وآنيت أي تأخرت. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستنين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.